فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذا توجيه نبوي إلى أن يسلك المسلم ما ينجي عرضه من تبعات المعاملات المحرمة، وأن الحلال بين والحرام بين، وأن بينهما أمور مشتبهة. فالواجب على المسلم إذا رأى شيئا فيه شبهة الحرام أو لم يتبين له حله من تحريمه أن يتجنبه حفظا لنفسه من الوقوع في الحرام. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحوم حول المحرمات وحول المشتبهات كالراعي الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فإذا رتع فيه استحق العقوبة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينجي الإنسان من الوقوع في المحرمات صلاح قلبه، فإن القلب إذا صلح أبعد صاحبه عن كل حرام وشبهة، وإذا فسد القلب بسبب المعاصي وقلة الإيمان فإن قلبه لا يبالي أن يدفع صاحبه إلى الوقوع في الحرام والمشتبهات. فيا عباد الله، أصلحوا قلوبكم حتى تصلح أعمالكم، أصلحوا قلوبكم بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص والعمل الصالح وبتدبر القرآن ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته والتفكر في مخلوقات الله وآياته، كل ذلك مما يصلح القلب. فإذا صلح قلب العبد صلحت أعماله وعاش عيشة طيبة صالحة، مصداقا لما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح ولاة أمرنا وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين. اللهم اجعلهم راشدين مسترشدين، اللهم اجعلهم راشدين مسترشدين. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. هذا، والحمد لله رب العالمين.